السلبية الثانية، أنا قلت اللي معاه ورقة وقلم يكتب، يبقى الأولى عدم الدراية الكاملة بالمذاهب، والسلبية الثانية عدم معرفة النية. يعني إيه عدم معرفة النية؟ وعلى فكرة دي أسرار هقولها، يعني مهمة جدا جدا جدا، ما أحد يعرفها إلا اللي عاش فيها فيما قبل. الكنيسة مدربة أناس كثيرون جدا جدا لموضوع التنصير، لموضوع التنصير، ولهم أساليبهم، وخصوصا البروتستانت. يعني يمكن الكنيسة الأرثوذكسية مش قوي في الحكاية، في حكاية التنصير دي، لكن البروستانت لأن بيجيهم تبرعات من الخارج، من المهجر، من بلاد يعني لا أريد أن أقولها بالاسم. فبناء عليه يقومون بأساليب عديدة في موضوع التنصير، منها تجنيد شباب لكي يوهموا من يكلمونهم أنهم يريدون أن يقتنعوا بالإسلام، وهم في الحقيقة لا يريدون أن يقتنعوا بالإسلام، إنما يريدون أن يقنعوا من يناقشهم بالمسيحية.